بليلة برد وبرق ورعد من خوفي بكت عيني ولا حد يحس فيني أنا ملي أنا ويني أنا ملي أنا ويني يا يما لا تركتيني بلا حس يدفيني يا يما هانت دموعي يا يما هانت سنيني انا اش سويت يا يما انا اش ذنبي انا اش فيني انا اش سويت يا يما انا اش ذنبي انا اش فيني انا غلطان يا يما انا يا كيف بعتيني يا ليتك جاهله يما وبإيدك وأديني يهون عليك يا يما بلا اسم تخليني أحس برد يا يما أبي صدرك يدفيني أحس برد يا يما أبي صدرك يدفيني أحس بخوف يا يما أبي قلبك يغطيني حملتيني وصد جوفك وللوحدة رميتيني وكنت أسمع صدى نوحك يوم إنك ولدتيني أبد ما هانت دموعك يوم إنك بكيتيني أبد ما هانت دموعك يوم إنك بكيتيني يا يما هسألك أنت إلى يومك تحبيني يهون عليك يا يما بثوب العار تكسيني يهون عليك هالعالم لقيط الدار يسموني يا يما سامحك ربي على أمر جرعتيني يا يما سامحك ربي على أمر جرعتيني يا يما أنت مو أمي أنا أمي ما تخليني يا انتي ايه يا انتي ابي تنسي عناويني وكل يومي انا بدعي لباس الصبر اكسيني يا انتي ايه يا انتي ابي تنسي عناويني وكل يومي انا بدعي لباس الصبر اكسيني وكل يومي أنا بدعي لباس الصبر اكسيني